Book 2 85 85 85 أسئلة الماضي 1 شאלות عبر 1 شאלות عبر 1 كم شربت؟ كما شتيت؟ كما شتيت؟ كما شتيت؟ كم اشتغلت؟ كما عبدت؟ كما عبدت؟ كما عبدت؟ كم كتبت؟ كما كتبت؟ كما كتبت؟ كما كتبت؟ كيف نمت؟ إخ يشانتا؟ إخ يشانتا؟ إخ يشانت؟ كيف نجحت في الامتحان؟ إخ اتسلخت ببخينا؟ إخ اتسلخت ببخينا؟ كيف وجدت الطريق؟ איך מצאת את הדרך? איך מצאת את הדרך? מע מן תקלמת? עם מי שוחחת? עם מי שוחחת? עם מי שוחחת? מע מן תוועדת? עם מי קבעת פגישה? עם מי קבעת פגישה? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ ام مي خججت يوم هولدت؟ ام مي خججت يوم هولدت؟ اين كنت؟ هيخان هيتا؟ هيخان هيتا؟ هيخان هيت؟ اين كنت تسكن؟ هيخان اتغوررت؟ היכן התגוררת? היכן התגוררת? אין כנת תשתגל? היכן עבדת? היכן עבדת? היכן עבדת? מה נصحت? על מה המלצת? על מה המלצת? על מה המלצת? מה אכלת? ما اخلت ما اخلت ما اخلت ما الذي عرفته عن تجربه ما خفيت ما خفيت ما خفيت كم كانت سرعتك في السير بايزو مهيروت نسات بأيزو مهيروت نسات؟ كم مدة طيرانك؟ كم زمان تاستا؟ كم زمان تاستا؟ كم زمان تاست؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم غفوها كفزت؟ كم غفوها كفزت؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.